الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، عباد الله، من النار ومن عمل أهل النار، آمين. أيها المؤمنون، الحمد لله مقدر الأقدار، مجري الليل والنهار، فسبحانه من إله عظيم يخلق ما يشاء ويختار. ولقد اختار لنا من أيام دهرنا سببا في نيل رحمته وعزائم مغفرته. اختارنا من هذه المواسم ما يذكرنا بنعمائه فنشكره. فسبحان من جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. من هذه المواسم الطيبة المتعاقبة في الأعوام شهر الصيام، الذي شرفه الله وكرمه وعظمه وشرف قوامه وصوامه. هذا الشهر المبارك الذي رتب الله عليه وعلى الطاعة فيه من الأجور والثواب ما ليس للمسلمين مثله في غيره من الشهور وأيام العام. قائل سبحانه في الحديث الإلهي الصحيح: الصيام لي وأنا أجزي به، كل عمل ابن آدم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. لأن الصيام عبادة في صبر، وهو القائل جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصيام نعمة، هذا الشهر المبارك منة كبرى، نعمة عظمى يخلص بها العبد إلى تعويد هذه النفس التي أصابها الجمود والخمول والكسل طيلة العام، إلى أن تنشط وتتحرك إلى طاعة الله عز وجل، فيعود نفسه وروحه وقلبه وجسده على الركوع والسجود وعلى التلاوة وعلى المصابرة والمثابرة والاستمرار على الطاعة مع النفس ومع جمودها وعدم حركتها، فتجده يحررها من خطاياها ومن ذنوبها التي أقعدته طيلة أيام العام، فتصير بعد ذلك طبيعة له وجبلة له، تنمي فيه الطاعة، حب العبادة والتأثر بها، فتصير له سجية بعد ذلك في أيام الشهور بعد رمضان. أيها المؤمنون في الله، أيها الإخوة في الله، إن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الشهر محطة لبداية تقويم السلوك والمعاملة معه أولا عز وجل، ثم مع خلقه، وعليه وجب الحرص على أمور ومراعاة أمور، منها الصيام، هو نفسه أولا الذي هو سبب هذا الخير الذي نحن فيه. يجب أن نراعي صيامنا ألا يكون مجرد صيام لإبراء الذمة، حتى يقول العبد قد أديت ما علي وصمت الشهر الذي فرضه الله عز وجل علي، مجرد إبراء للذمة، ولا يراعي بعد ذلك ولا ينتبه إلى نومه في النهار وإلى سهره في الليل وإلى إضاعة الهدي النبوي، إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك. فلذلك وجب أن يكون صيامك أو صيامك كما أمر الله عز وجل ورسوله لتحصيل التقوى وإيمانا واحتسابا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والاحتساب والإيمان أن تؤمن بأن الله أمرك به وكلفك فأنت تطيعه وتؤمن بهذا الواجب الذي أوحى الله به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وخاطب به عباده: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الصيام الذي به تعلو الروح وتزكو وتتقي الله سبحانه وتعالى، فتكون عملا باطنا يصاحبه عمل ظاهر نراه بعد حين. ومنها أن تحرص على قيامك، لأن هذا الشهر شهر قيام، صيام بالنهار وقيام بالليل، فاحرص أن يكون هذا القيام مستمر دائم. لا ينبغي أن تقطع قيامك ولا أن تغفل عنه ولا أن تزدري تلك الأوقات الطيبة النافعة فتصرفها إلى ما يعود عليك بالضرر وقد لا تعود عليك هذه الأيام. فشهر القيام قيام قنوت وقيام خشوع، وفيه قال عليه الصلاة والسلام كما قال في الصيام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا القيام هو شرف على شرف، فإن كان القيام في غير رمضان شرف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قيام المؤمن شرف، أو شرف المؤمن قيامه بالليل، وفي رواية صلاته بالليل، فليعلم أن قيام رمضان ليس ككل قيام، ليس كقيام أيام العام إن كان هناك قيام، وإلا فالناس اليوم قد زاهدوا في القيام، بل وصار القيام مهجورا كما هو نفسه الصيام، يعني عبادة مهجورة طيلة العام، فالناس لا تعرف ربها إلا في رمضان ولا تعرف القيام إلا في رمضان. ولذلك نقول: احرص على أن تكون هذه مدرسة تخرج منها وأنت مدرب على الطاعة، مجبولا تصير لك سجية على طاعة الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان قيام رمضان شرف على شرف، وهذه زيادة في العزة والرفعة عند الله وبين يدي الله في الآخرة يوم تلقاه. فهذا القيام يجب أن يكون قيام قنوت، لا قيام القوالب دون القلوب، كما هو حال الناس اليوم، ينتظر نهاية الصورة، أمله مات يركع الإمام، رجاؤه متى يسلم الإمام ولا يدخل بقلبه ولا بعقله تدبرا وتفهما وتأثرا فيما يقرأ الإمام، وما هي الآيات التي تعرض على مسامعه. وكان هديه صلى الله عليه وسلم إذا مرت آية فيها عذاب يتعوذ عليه الصلاة والسلام. الآيات التي تخيف والتي ترهب والتي فيها الوعيد كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ من عذاب الله. وإذا مرت آية فيها النعيم وفيها الوعد وفيها السرور والحبور كان عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل من ذلك الفضل. وهكذا كانت صلاتهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة خشوع وصلاة قنوت وطول وذكر، وكانوا يتعبون وينصبون في الصلاة لطول قراءتها لطول سجودها وركوعها، فكان لا تختلف أو لا يختلف ركوعهم وسجودهم عن زمن قراءة أو القراءة في الصلاة نفسها نفسها. ولكن الناس هممهم قد ضعفت وإرادتهم قد هزلت وقواهم كذلك، ولهذا لا نطالب الناس بما كان يفعله سلفنا عليهم رحمة الله، ولكن لبعض الناس مثل هذه الهمة فزادهم الله فضلا وأعانهم، ولكن أغلب الناس لا يستطيعون ذلك. ولكن المطلوب أن نحرص على أن يكون قيامنا هذا وإن لم يكن في الصورة التي كانت على عهده صلى الله عليه وسلم ولا على عهد السلف رضي الله عنهم، ولكن أن تكون على الأقل على التسديد، وإن لم تكن على التسديد فعلى المقاربة، فسددوا وقاربوا لعلنا ننال مثل ذاك الأجر والثواب في زمن قلت فيه العبادة، والأجر فيها مضاعف على حسب الأحوال. فالعبادة في الهرج كهجرة إلي، وقد يتميز العبد بهذه العبادة في وسط مثل هذا وفي واقع مثل هذا، كل الصوارف والعوامل وكل ما حولك يجذبك إلى يعني معصية الله والزهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك أنت تجتهد وتحمل نفسك على الكراهية، تحمل نفسك عنوة وبالقوة على أن تصف رجليك بين أو مع إخوانك بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلعل هذا الجهد يثمر في نفسك وفي قلبك فتتعود على هذه الطاعة. ثم حرص كذلك من هذه الأمور التي وجب على المسلم مراعاتها الإخلاص الذي هو ثمرة الصيام، وإن كان يعني من ثمرة يعطيها الصيام للعبد فمن أجملها ومن أثمنها وأعلاها هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. لذلك قال عز وجل في الحديث القدسي الإلهي، قال: يترك طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. وهذه دليل الإخلاص. وإن كان الصيام في الأصل هو عبادة سر، عبادة خفاء، لا يستطيع أحد أن يعرف إن كنت صائما أو لست كذلك، فالله وحده الذي يعلم. ولهذا الصيام عبادة بينك وبين الله، لا يستطيع أحد أن يعرف ماذا تفعل أنت في نهارك وماذا تفعل أنت في ليلك. ولكن الصفة التي تصبغ وتنسحب على كل المسلمين أنهم على الصوم، فأنت داخل في هذه الصبغة، داخل في هذه الصورة العامة أنك صائم، ولكن كل واحد منا يدري ما يجري بينه وبين الله في يومه، هل هو صائم على الصورة المطلوبة التي يحبها الله عز وجل ويرضاها، أم أنت على غير هذا؟ ولهذا في الأصل هي عبادة سر وخفاء، ودليلك في هذا السر وفي هذا الخفاء وفي هذه العلاقة بينك وبين الله وهذه الصلة العالية الرفيعة بينك وبين الله دليلك هو الإخلاص. فاحرص على الإخلاص وأن يكون صيامك على الاتباع، يكون هذا الصيام على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه النقطة الأخرى التي ينبغي مراعاتها. فمع الإخلاص وجب مراعاة الاتباع في الصيام، أن نتبع نبينا صلى الله عليه وسلم في سحوره وإفطاره، في هديه كله عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يعجل الإفطار ويؤخر السحور، وكان من هديه كما أخبر ابن القيم في زاد المعاد، ذكر هديا شاملا كاملا طويلا نختصر منه بعض الكلمات، فكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أن يفطر بالتمر، فإذا لم يجد فبالماء. ويقول في هذا صلى الله عليه وآله وسلم: من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على ماء فإنه طهور، على ماء فإنه طهور. وكان صلى الله عليه وسلم يثني على ربه عز وجل وهو يفطر فيقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فهذا من هديه صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي مراعاة هذا الخير كله في اتباعه صلى الله عليه وسلم. ولن يقبل العمل إلا إذا كان خالصا صوابا، كما قال الفضيل بن عياض رضي الله عنه ورحمه. ومما ينبغي مراعاته كذلك حفظ الزمان والظن بالأوقات، أن يكون العبد شحيحا بهذه الأزمنة التي لا تعود، بهذه الأوقات واللحظات التي قد لا تعود على كثير من الناس، وقد يرفع الله سبحانه وتعالى بها العبد فيختم له بالصالحات ويرفعه رفعة قد لا يتصور العبد أن تكون له في الآخرة بين يدي الله. ولهذا ذكرنا البارحة في مجلس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابي يقص له قصة أو رؤية رآها في المنام، والحديث عند ابن ماجة وصححه غير واحد من أهل العلم، أن رجلين استشهدا في قتال وكان لهم صاحب ثالث مات بعدهما، لم يمت شهيدا، مات موتا عاديا. قال: فرآه في المنام أعلى منهما مرتبة عند الله في المنام، فقص الرؤيا. قال: يا رسول الله، لقد رفعه الله فوقهما وهم شهداء، وهو لم ينل هذه الدرجة ولم ينل هذه الفضيلة، فضيلة الشهادة. فقال عليه الصلاة والسلام: ألم يكن صام معنا؟ ألم يصم معنا؟ يعني العام هذا الأخير من حياته. قال: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بينه وبينهما، أو بينه وبينهم، كمثل السماء والأرض. وهذه رفعة عظيمة، لأن رمضان أمره خطير جليل، قد يخفض الإنسان فيدخل في رمضان ويخرج منه ولم ينل شيئا، كما قد يدخل العبد في اليوم الأول يرفعه الله سبحانه وتعالى رفعة عظيمة، لأن الله يضاعف فيه الأجور والثواب. ولهذا لا بد أن نستقبل رمضان استقبال فرح وسرور، كما نستقبله استقبال المغتنمين للغنائم هذه الباردة التي لا جهاد فيها ولا قتال، وإنما هي مجرد مصابرة لأوقات قليلة أو سويعات، فينال العبد من الرفعة ما ينال. لهذا حرمة هذا الزمان كحرمة مكان الكعبة، كحرمة البقاع المقدسة، حرمة المكان كحرمة بيت الله الحرام، أو حرمة الزمان كحرمة بيت الله الحرام. فهذا الظرف وهذا الزمان، هذا الوعاء الذي ينتظم هذه الساعات وهذه الدقائق، الله سبحانه وتعالى اختاره من بين الأزمنة كلها، ورتب عليه أجرا خاصا وأعمالا خاصة. وهذا ليميز المسلم عن نفسه هي في حد ذاتها في باقي الأيام والشهور، فتتميز أنت عن نفسك وعن حالك في باقي الشهور والأيام، فلا بد أن تختلف عما كنت عليه وإلا لا ميزة لك، لا ميزة لك ولا خصوصية لك، والله يعلق لك الخصوصيات هنا وهناك حتى ماذا تأخذ بها كلها أو تأخذ ببعضها، فهذه الخصوصيات تجعلك مميزا. فهذا الزمان أيها الإخوة زمان إما أن يغبن فيه المسلم وإما أن يربح، والغبن للغبن، ونعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فاحذر أيها المسلم أن تضيع هذه الأوقات وأن تقتلها كما يفعل كثير من الناس، يمضي الأوقات فيما لا في عوض أن يختم الختمات كما يفعل كثير من الناس، ينكبون على كتاب الله عز وجل قراءة فيجد في نهاية رمضان أنه ختم القرآن ختمات عديدة زيادة على ما سمعه على لسان القارئ أو الإمام ترتيلا في الصلاة بين يدي الله سبحانه وتعالى. أي فضل أكبر من هذا وأعظم من هذا؟ ولهذا وجب كذلك مراعاة الأهل والبيت في رمضان، مراعاة البيت والأهل في رمضان، بيتك في رمضان ينبغي أن تحرص عليه كما تحرص على نفسك، تحرص على إنقاذها وعلى تحريرها من ذنوبها، على أن لا تقعدك عن طاعة الله سبحانه وتعالى وتخلفك مع الخوالف، فينبغي أن تحرص على أهلك وأولادك. إن شياطين الجن من غير المردة المصفدين المسلسلين قد اجتمعوا مع شياطين الإنس لصرف الناس عن طاعة الله سبحانه وتعالى، يصرفون الناس عن العودة إلى الله والتوبة إلى الله والأوبة، وهي زمان زمانها زمان الأوبة والتوبة والرجوع والمغفرة، شهر رحمة ومغفرة، فيغفر الله ما تقدم من الذنوب، ولكن تجد كثيرا من الناس يضيفون إلى ذنوبهم ذنوبا بل بوائق وكبائر، نسأل الله السلامة والعافية في نهار رمضان إن لم أقل في ليله، فتجدهم يجمعون هذه التي يعني تقطع الظهور وتجعل العبد في شهر التوبة بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. انظر كيف يخططون حتى يشغلون الأوقات بالأفلام والمسلسلات والمسرحيات والسكتشات وغيرها، كل هذا لصرف تلك المرأة التي في البيت عن صيامها وعن قيامها، لصرف الأولاد عن الطاعة. ولهذا المسلم الراعي لأهله وهو مسؤول عن رعيته كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجب عليه أن يرعى قول الله سبحانه وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أن ينقذ أهله فيخرج أهله معه للقيام، يخرج ذريته للقيام، يشهدون دعوة المسلمين ويشهدون صلاة الجماعة مع المسلمين ويسمعون القرآن. هذا بيتك في رمضان، وإلا كنت مفرطا ولا تلحق بركب الصالحين ولا المقبولين إلا إذا كنت حريصا على من هو أقرب إليك. فكثير من الناس هكذا لا يسأل عما يجري، ويخرج هو للتراويح، يخرج للقيام لقراءة القرآن، ولكن لا يسأل عما يجري وراءه. فإذا كانت الشياطين تتكاتف من أجل صرف الناس، فلنتكاتف نحن لإخراج أهالينا وذرارينا من هذه البوتقة الجهنمية، نسأل الله السلامة والعافية، إلى الرحمات، إلى الخيرات، نسأل الله تعالى التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، واستغفر الله لي ولإخواني. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أيها المؤمنون، راعوا أخلاقكم في رمضان، إن العبادة تحتاج إلى خلق جميل وحسن حتى تتم وتكمل في صورة يقبلها الله سبحانه وتعالى. فإذا قال في الحج: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وأن الصلاة خير موضوع، وإنما جعلت للذكر وقراءة القرآن ولم تجعل لكلام الناس. فكذلك رمضان أيها المؤمنون، يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، وقال: فإن سابه أحد فليقل إني صائم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن حسن الخلق يقربك من الله وحده، ويقربك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقربكم مني مجلسا. وإن الله يثني على صاحب الأخلاق. والصيام بر، الصيام بر، والرسول يقول: والبر حسن الخلق. فإذا اجتمع الصيام مع الأخلاق الحسنة اجتمع بر مع بر، فزاد العبد قربانا من مولاه ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يلقاه، فيكون أقرب الناس إليه مجلسا. فلنحسن أخلاقنا في رمضان، فإن الأمر مطلوب جدا، فأكثر الناس تسوء أخلاقهم في رمضان. فلا تراخي ولا تراحم، لا يألف ولا يؤلف، فظا غليظا يعود إلى النقيض مما كان عليه. وكان رجلا له سمت، أو له سمت حسن وخلق ظاهر، ولكن إذا جاء رمضان قلب رأسا على عقب. فإذا كانت التقوى في رمضان هي الهدف الباطني الذي ينبغي أن يحصله الإنسان، هذا هو الأثر. فكذلك الخلق الحسن هو أثر الصيام في رمضان في الظاهر، فهناك شيء في الباطن هو التقوى نحصله من قيام بهذه الفريضة، وهناك الخلق الحسن الذي هو الأثر الظاهر الذي نحصله من هذا الصيام. وهذه هي النتيجة في النهاية للصيام: تزكية في الباطن والظاهر، وهذا ما يسعد الإنسان ولا يشقيه أبدا. هناك مواطن أخرى نراعيها، منها الأخوة في الله سبحانه وتعالى. هذه الأخوة الإسلامية الإيمانية التي هي خير لنا يوم نلقى ربنا، فيجعلنا على منابر من نور، على لقاء في محبته في الدنيا، على اجتماع على محبته، وعلى التواصي فيه، وعلى التواصل فيه في الدنيا، فيجعلنا على منابر من نور المتحابين بجلالي أو في جلالي، وهذا في عظمتي وفي عظمة الله سبحانه وتعالى، على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم الشهداء والأنبياء، رغم أن الشهداء والأنبياء لهم مرتبة عظيمة، إلى أنهم ودوا لو تكون لهم هذه الخصيصة، وقد تكون لهم، ولكن لمجرد الرؤية يغبطونهم على هذا. هذه الأخوة الإسلامية التي تجعلنا نشعر ببعضنا، نشعر يعني بالجسد الواحد الذي يربطنا، وبهذه الأعضاء التي إن شكى أو اشتكى منها عضو تداعى لها سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا الذي ينجينا يوم القيامة عند ربنا، لأنه من يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وهذا الذي يفرج علينا الكرب يوم القيامة هي الأخوة هذه. فمن فرج على مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هذه الأخوة هي التي تبعثك على أن تشعر بالآخرين وتتألم لآلامهم وتفرح لفرحهم. ولكن هذه الأخوة أيها المسلمون رمينا بها في سلة المهملات، بل وفي النفايات وزبالات الإنسانية، فصار الناس لا يراعون للأخوة جانبا ويظنونها ما وراء الأصول والفروع، بل وراء الحواشي في ديننا، وهي أصل أصيل مرتبطة بلا إله إلا الله محمد رسول الله. ولهذا كان الناس أيامها إذا دخلوا رمضان صفوا قلوبهم، وكان تسامحهم يأتي بالتسامح، والعفو يأتي بالعفو، فيطهرون قلوبهم لصيام ربهم من كل شيء، لأنهم يعلمون أن الأعمال لا ترفع إذا كان بين الرجل ورجل شحناء. ولكن هذه المعاني كلها في سلة المهملات، كلها في الزبالات والنفايات، لا يسمع بها أحد. وإذا كلمتهم عن الأخوة قالوا هذه أخوة لا نريدها، لا نريدها. ولهذا يقدمون ويقدمون المهم على الأهم. هذه الأخوة هي سبب الجنان، وسبب الرحمة عند الرحمن، وسبب وصول حب الله عز وجل للمؤمنين. فإن الله عز وجل القائل: وجبت محبتي للمتحابين فيه، ووجبت محبتي للمتواصلين فيه، ووجبت محبتي للمتناصحين فيه، متناصحين في الله، ووجبت محبتي للمتباذلين فيه. وهذه في غير موجودة فينا. فإذا نصحنا لا ننصح لله، وإذا تواصلنا لا نتواصل لله، وإذا رأيت في الظاهر حبا ليس لله. فلذلك الصيام يزكي هذه القلوب حتى تجعلنا نشعر بهذه الأخوة، نشعر بإخواننا الذين هم على مستوانا أو هم أقران لنا، كما نشعر بما هم بمن هم تحتنا وبمن هم فوقنا، ونشعر بالفقراء والمساكين، نشعر بالمحتاجين. وكل هذه الأمور لا يستطيع العبد الوقوف عليها وشهودها إلا إذا صفى قلبه وزكاه، ولا يكون هذا إلا بصيام حقيقي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا، وأن يرزقنا التوبة، ويحملنا إلى مغفرته على أيسر طريق وأقصره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت أقدامنا على دينه، وأن يأخذ بنواصينا إلى الحق، إنه قريب مجيب. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.